يقول السائل: هل يكبر المأموم عند الخفض والرفع؟ نعم، يجب التكبير ولا يسقط عن المأموم شيء، ولا يخالف الإمام إلا في سمع الله لمن حمده، هذه خاصة للإمام والمنفرد. المأموم في حقه يقول ربنا ولك الحمد، والبقية كله سواء، الإمام والمأموم والمنفرد سواء بسواء. يقول السائل: عند الاعتدال من الركوع ما هو القول أو الأفضل الأرجح؟ هل هو ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد؟ ما دام كلها وردت فاختر مع شيء، كل ذلك جائز إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم رب قول ربي اغفر لي وارحمني ولوالدي ثلاثا عند الجلوس بين السجدتين؟ ما يضر إن شاء الله، ما يضر ما دام ما فيه نهي عنها فالأصل الجواز. سائل سؤال الأمس الذي فيه أن في بلادهم يؤذن الفجر قبل الوقت بنصف ساعة، يقول: ماذا أفعل إذا كان القائمين على المساجد هناك يفعلون ذلك؟ هل أصلي وحدي في البيت وأترك الجماعة؟ إذا لم يسمعوا لك حينما ترشدهم وتبين لهم أنهم يؤذنون قبل وقت ويصلون قبل وقت وأن ذلك مخالف وأن صلاتهم باطلة، إذا بلغتهم وبينت لهم ذلك ولم يقبلوا منك أبدا فصلي وحدك، أو إن وجدت أحدا ينضم إليك، لأن هذه الصلاة باطلة ما دام يصلون قبل وقت. دخول وقت شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة قبل دخول وقت أبدا، لا الفجر ولا غيره. يقول السائل: لي قرابة عياذ بالله يمتهنون السحر، وقد نصحته مرارا بتركهم هذه الكبيرة إلا أنهم استمروا فيها وقاطعتهم، فلا أزورهم ولا أكلمهم، الفعل ذلك صحيح؟ هل يعتبر قاطعا للرحم؟ على كل حال أنت تجنبهم واهجرهم لله، لكن لا تقاطعهم من حيث السلام والتذكير أيضا، وتبين لهم أنك ما هجرتهم وتجنبتهم إلا لهذا العمل المشين المحرم، فلعلهم يرتدعون إن شاء الله، والقلوب بيد الله، وأسأل الله لهم الهداية ولا تقطع عنهم النصيحة. يقول السائل: إذا عقد الشاب على فتاة بدون أن يبني بها، فما هي الحقوق المتعلقة بها؟ ما دام أنك عقدت ولم تدخل بها، هي في بيت أهلها وأنت في بيت أهلك، ما وجب عليك شيء حتى يحصل الدخول، فتقوم بالواجبات من السكن والنفقة والكساء، الواجبة على الزوج، وهي أيضا ما دام أنها في بيت أهلها فليس لك عليها سيطرة أو أمر أو نهي حتى تسلم لك. يقول: ماذا يحل له من زوجته؟ ماذا يحل له من زوجته؟ يحل له ما شرعه الله لك، فأتوهن من حيث أمركم الله، إذا كانت طاهرة فلك أن تأتيها، فأتوا حرثكم أن شئتم، لكن من الطريق الذي أباحه الله. وأما إذا كانت حائض فلك الاستمتاع بها إلا في المكان المحرم، لا قبلا ولا دبرا، هذا إذا كان هذا قصده، فهذا الذي أفهمه. قبل الدخول، قبل الدخول يجوز أن يجتمع بها ويراها يكلمها يخلو بها، ما دام العقد حصل أصبحت زوجة ما في مانع، كل ما شرع كل ما أبيح للزوج، لكنها ما دام أنها يعني لم تمكن، ما دام أنهم لم يدخلوك عليها فالواجب فالأولى والأحرى والأفضل أنك ما تقربها حتى يحصل الدخول، من أجل أنك لا تدري قد يكون تغيير فيما بين بعد ذلك قبل الدخول، وبعد بعض الناس ربما يعقد ثم يدخل بها خفية ثم يفارقها ثم تحمل ثم يقول ليس مني. فمن أجل هذا ما ينبغي أن الإنسان يتعجل حتى يمكن منها التمكين المتفق عليه مثل ما يقول رسميا أو. وأما الشرع لا بأس، بعد العقد قد حلت لك، لكن لما قد يحصل من بعض السفهاء فإنه لا ينبغي التعجل في مثل هذه الأمور. يقول السائل: ما حكم تعليق اللوحات التي فيها آيات القرآنية على جدران البيوت؟ هذا ليس من المشروع، لأن القرآن ما نزل لهذا الغرض، إنما نزل القرآن ليتلى ويتدبر ويعمل به، تطبق أحكامه فرائضه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويوقف عند حدوده. لكن ما أستطيع أقول أنه محرم هذا العمل، لا، إنما علينا أن نؤدي الأمر الذي هو الأصل، هو الأصل في والقصد من نزول القرآن هو العمل به. أما أن نتخذه في المحافل نجمل به أو نفتتح به الحفل أو المآتم أو نضعه نغمة للهواتف أو نجمل به البيوت في لوحات نكتبها، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن نعمل به، نحل حلاله ونحرم حرامه ونقف عند حدوده ونؤدي فرائضه، هذا هو الواجب نحو القرآن. إذا كان التعليق من أجل دفع العين، ما ورد هذا مثل تعليق التمائم، هذا يكون فيها الخلاف، لأن بعض السلف يجيز ذلك إذا كان من القرآن والسنة تعوذات النبوية باللغة العربية ومرفوع ومصان عن ما لا يليق به، فبعض أهل السنة يجيز ذلك وبعضهم لا يجيز ذلك، والله أعلم. يقول السائل: كيف كان منهج السلف في اقتفاء الأثر واتباع الدليل؟ منهج السلف أنه القرآن، هذا ما فيه إشكال في ثبوته، وإنما إذا ثبت عندهم الحديث أيضا ضموه إلى القرآن وطبقوه وعملوا به، وإذا أشكلت عليهم مسألة ولم يجدوا لها شيئا واضحا فإنهم يتفقون عليها، يسألون أهل الذكر، وأهل الذكر إما يقيسونها على ما على أقرب الأشياء إليها، وإما يتفقون ويجمعون على الحكم فيها. ذلك في المسائل التي جدت وليس لها سابق أصل، مثل هذه الأمور التي عندنا، مثلا العلاج بالدم أو نقل الأعضاء بعض من جسم إلى جسم، أو نقل رحم مرأة إلى امرأة أخرى نحو ذلك. هذه أمور، أو مثل ما يسمونه طفل الأنابيب، كل هذه أمور جدت، هذه يتفق أهل العلم أهل العلم ويرون وما ظهر لهم حسب الاتفاق يصدرون فيه حكما إجماعي ويعمل به. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجمع على ضلالة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.